بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل، قام أفراد هيئة المستشارين الاقتصاديين والتجاريين الأجانب وبعثات برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدى بلادنا يوم الخامس عشر على الخميس بزيارة تمثالي زعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على طلعة منصور وسلموا عليهما بعد وضوء صلاة الظهر.